الله محمد وآل وصحبه الطاهرين وصلى على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في غاب الثاني السلام القدير الجامع المصحف على الاستدلال بقاعدة الواحد ماذا كان؟ الفراش أكيد أنا جملة أريد أن أضيف جملة أريد أن أضيف لذلك هذا الشفاق الله حتى أضيف هذه الجملة فالله الشريف إرادة الثاني هكذا كان يقول على أنه لو كنا من على ضيب كلين طور لنا وقلمنا أنه غرض شخصي الجامعة على الصحيح الجامعة على الصحيح فمع ذلك لا يمكن إثبات الجامعة لماذا بين المسائل لماذا ضروري ليس كل مسألة مسألة الواقع إنما المعصير ما الماء من تلك الماء من الواضع المدعم بالماء خير واحد خير واحد فإذا كان شيء واحد فتدير الهرب منه صحيح لقاعدة الواحد فصدور الغرب الواحد منه لا يلزم منه صدور الواحد من متغايرة جزء كل مسجد جزء ومسألة مسألة فإذا المجموع من حي مجموع لو أجزاء مباينة كيف يصدر منها حينئذ شيء واحد ليس له أجزاء هذا غير ممكن هذا بالأمس ذكرنا الآن أنا هذه الجملة أيضا أضيفها هذا اليوم هذه الجملة ماذا أريد أن أضيف أقول ويمكن أن أكثر عبارة مختصرة وواضحة مختصرة وواضحة في نقمنا قد في رجان كيف ذلك من حيث المجموع ليس واحد وإنما هو كثير قلنا بالأمس يعني قلنا المقصود الواحد هو واحد هذا والبصير لا يكون له أجزاء ولا جهات مكثرة وحيث أن المجموع من حيث المجموع له أجزاء كل مسألة جزء لا يكون بسيطا ولا يكون واحدا بل هو ماذا بل هو كثير بينما الغرض ليس له أجزاء يكون بسيطا ويكون واحد فبالتالي يلزم صدور الواحد من الكثير هذا المحدود فلا بد إذن من تصوير جامع بين أجزاء المجموع ليكون ذلك الجامع هو العلة لصدور الغرض الواحد البسيط هذه الجملة التي أردت أن أقولها أكرر ناقل أكرر أقول هكذا في مقام بيان المناقشة بالإيراد الثاني هكذا أقول. إننا فيما بالأمس قلنا المقصود من الواحد في قاعدة الواحد لا يذكر إلا من واحد، المقصود من الواحد ماذا؟ ما يكون بسيطا ليس له أجزاء ولا جهات مفسرة. ومن الواقع المجموع من حيث المجموع له أجزاء إذا هو كثير، بينما الغرض الواحد الشخصي ليس له أجزاء فيكون واحدا، وبالتالي يلزم صدور الواحد من الكثير. لولا شنو لولا؟ نصور جامعا بين أجزاء المجموع، بالتالي يلزم صدور الواحد من الواحد منه. نبقى نحن بحاجة إلى تصوير جامع بين أجزاء المجموع ليكون ذلك الجامع شيء واحدا يصدر منه الغرض الواحد. هذا انتهى درسنا الجديد لنا الآن. الإيراد الثالث للسيد الكوفي دام ظله على التمسك بقاعدة الواحد أن يقال لأن أن يقال إن صاحب الكفاية ذكر إن ذكر أن المسائل هي العلة لحصول الغرض، وإذا كانت المسائل هي العلة والمفروض هي متعددة ومحتاجة إلى تصوير جامع لها يكون هو لك. ولكننا نقول إن نفس المسائل ليست هي المحصلة للغرض، حتى يقال لأن المسائل كثيرة فنحتاج إلى تصوير جامع بينها، بل المؤثر في حصول الغرض ما هو؟ ليس هو المؤثر. والدليل على أن نفس المسائل ليست هي الموجبة والمحصلة للغرض الدليل ماذا؟ الدليل هو أنه يلزم أن لا يغلط أي إنسان من أفراد البشر، لا يغلط ولا يبحث في مقام الصدق. لماذا؟ لأن المسائل نفسها موجودة مسجلة في الكتب في كتاب فقرة ندى وبلغ صدى ومغنى الذي، فالقواعد النحوية موجودة مسجلة، فلو كانت بنفسها هذه القواعد هي السبب ماذا؟ المسجل لصون اللسان يلزم ماذا؟ أن لا يلحن ولا يغلط أي فرد من الناس. نفس المسائل موجودة، إذا كان نفس المسائل هي العلة يلزم أن لا يلحن أي فرد. نفس المسائل موجودة ومسائل، فإذا نفس المسائل ليست علة هو هذا يدلجه، فإذا لم تكن وإنما العلة ما هي؟ العلم بي من علم بها وإنما العلم بثبوت المحمول للموضوع. و وإنما العلم ما هي؟ العلم في ثبوت المحمول للموت. يعني علمي بأن الرفع ثابت بالفاعلين والنفر ثابت لمن؟ للمفعولين. هذا علمي، علمي بما هذا علمي لثبوت المحمول وهو الرفع للموت. او قل بعبارة اخرى، علمي بما بعبارة بالنفس لثبوت النفس. علمي بثبوت المحمول الموضوع او بثبوت النفس هو السبب لحصوله، هو العلم لحصوله. لا نفس المسائل هي العلم، وانما العلم علمي بثبوت النفس بثبوت المحمول. فعلى هذا الاساس نحن بحاجه يا اخوان الى تصوير الجامع بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين علمنا بثبوت هذا النسبة وعلمنا بثبوت. يعني نحتاج الى تطوير الجامع بين علمنا بثبوت نسبة الرفع علما للفاعل، وبين علمنا بثبوت نسبة النقص للمحصول. بين العلم بثبوت تلك النسبة والعلم بثبوت هذه النسبة محتاج. ثم قال ولا أقل، ثم قال لا مظله ولا أقل من أن نصور الجامع بين نفس النسب إن لم نصوره، إن لم نصوره بين العلوم بالنسب فلا أقل نصوره بين نفس النسب. أما تصوير الجامع بين نفس المسائل أو بين موضوعات المسائل ليس في العلم، حتى نحتاج إلى تصوير الجامع بينهم. وإنما هذا بإطراف، بعد هذا بإطراف على السبب، وإنما العلم هي علمنا بثبوت هذه النسبة، أي نسبة الرفع للفاعل، نسبة النصب للمفعول به، نسبة الجذر المضاف. لأن الجامع الذي نحتاجه هو جامع بين العلوم بهذه النسبة، علمنا بهذه النسبة وعلمنا بهذه النسبة. ولا أقل صور الجامع ماذا؟ بين نفس النسب وبين علوم بالنسب أو بين نفس النسب. أما بين نفس المسائل أو موضوعات المسائل حاجة إليه، بين نفس المسائل ليست هي المحصلة للغرض، وإنما علوم بالنسب هي المحصلة للغرض. فمن اللازم تصوير الجامع بين علوم بالنسب لا بين نفس المسائل أو نفس موضوعات المسائل. هكذا أفاد الجامع باللغة، ويرد عليه اولا مما نسلم بان نفس المسائل ليست هي الحل لحصول الحل، ولكن مع ذلك لا نسلم ما افاده من ان العلم ما هو العلم بثبوت الرفع للفاعل او العلم بثبوت النصب للمحمول. هذا ايضا باطل، كما نفس المساله ليست عله لحصول الغرض فذلك ليست سنه، ليس علمنا بالنسبه هو العلم، وهذا شيء مجاني. فان غير العرب نجدهم يبطنون القواعد المحمول، يعني في الحقيقة بعض غير العرب أقل من العرب بكثير من حيث علمهم بهم بالقواعد النحوية، حتى الصغار بالقواعد الصغار ماتوا الصغار الصغار وما يعرفون، لكن مع ذلك ما أكثر ما يلحن ويقطع حينما يتلفظ. معنى عالم بهذه القواعد، لكن مع ذلك تجده ما لا يحن. إذا مجرد العلم بثبوت المخفر، بثبوت الرفع للفاعل، بثبوت النصب للمفرد، فهو العلم الأصل والغرض. ولا كان ذلك كلهم يعرفون الإنسان غير العربي الذي لا يلحن عنه ما أكثر ما يلحن. وإنما العلم لحصول الغرض ما هي؟ إرادة المتكلم، إرادته لأن لا يلحن. وطبيعي في ضمن شروط الإرادة، لا تحصل إلا في ضمن شروط: أن يعلم بالقواعد، وأن يعرف كيفية التطبيق، والملكة ملكة موجودة عنده، ملكة التطبيق ضمن شروط التطبيق. فإذا حصلت هذه الشروط، إرادته حينئذ تكون هي العلة لحصول هذا الغرض. خلاصة ما قلنا ماذا؟ خلاصة ما قلنا ماذا؟ أن العلة كما ليست هي نفس المتاعب، كذلك ليست العلة هي العلم بثبوت النفس، وإنما العلة هي إرادة الفاعل لا تنضب الشروط. من جملة الشروط ماذا؟ العلم بالنفس. من جملة الشروط ماذا؟ ملكة التطبيق. إيه المهمة جدا لعله هناك شروط أخرى، لكن بالتالي العلة هي إرادة الفاعل وليست العلة ماذا؟ هي العلم بالمدائل كما أقال الإسلام. هذا أول. وثانيا لو سلمنا بأن العلة هي العلم ماذا؟ هي العلم دينا بالمدائل، فحينئذ اعترف دام ظله، نصير بحاجة إلى تصوير الجامع بين ماذا؟ بين ماذا؟ اعترف جامع ظله. نحتاج حينئذ إلى تصوير الجامع بيننا، بين علومنا بهذه النسب أو بين نفس النسب لا أقل. اعترفوا بهذا جامع ظله ونحن نقول بأنه إذا كنا بحاجة إلى تطوير الجامع بيننا بين العلوم فهذا لازمه الاعتراف بوجود الموضوع لكل علم. لماذا لازم الاعتراف بذلك؟ ليش؟ لأن العلوم بالنسب لا يمكن أن يوجد جامع بينها إلا إذا حصل الجامع بيننا بين نفسنا. والجامع بين النسب لا يمكن أن يحصل إلا إذا حصل الجامع بيننا بين طرفين. وأحد طرفين كما هو الموضوع موضوع لك، فنصير إذا بحاجة إلى تصوير هذا الجامع بين موضوعات المصاري ويكون هو الموضوع. هذه أكرر الإرادة الثانية، أكرر مناقشة ثانية، أقول هكذا: إنه اعترف دام ظله إننا نحتاج ماذا؟ لو احتجنا إلى تصوير الجامع، ونحن نحتاج لتصوير الجامع بيننا بين علومنا بالنسب، لا بين أو بين نفس النسب، لا لا بين موضوعات المسائل، حتى يكون ذلك الجامع بين موضوعات المسائل هو الموضوع. نحن نقول إذا اعترفنا بالحاجة إلى تطوير الجامع بين علومنا بالنسب لازمه الحاجة إلى تطوير الجامع بين موضوعات لازمها ليش؟ لأن العلوم بالنسب لا يحصل جامع بينها إلا إذا حصل الجامع بيننا بين نفس النسب. الجامع يحصل بين نفس النسب حتى حينئذ ماذا يحصل جامع بين العلوم. والجامع بين النسب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ماذا حققنا الجامع بيننا بين أطراف النسب. وأطراف النسب أحد طرفي النسب ما هو؟ هو الموضوعات المسائل. موضوعات المسائل بحاجة إلى تفسير الجامع بين موضوعات المسائل. لماذا؟ عدنا ورجعنا إلى الاعتراف بمن؟ بلزوم تطوير جامع بين موضوعات المسائل. هذا الإيراد الثالث السيد فوق إذا مظلق انتهى. الإيراد الواضح له لا مظلق الراب إيراد لا مو المناقشة مو المناقشة منا للإيراد لا قدنا ماذا إلى نفس الإيرادات قلنا السيد فوق إذا مظله أورد على التمسك بقاعدة الواحد أورد ماذا بأربعة إيرادات ينشرف أمس واحد اثنين اليوم الآن هذا أربع الإيراد الرابع. وهذا الإيراد الرابع أشار له الشيخ العراقي دام قدس سره أشار له أيضا دائما. وحاصل هذا الإيراد والذي هو مكتوب حقا وحاصله أن يقال إن بعض العلوم يستحيل لا يعقل لا يمكن وجود جامع بين موضوعات مسائلها مستحيل. ولكن نقول هذا في بعض الحالات ولا نقوله في كل الحالات بل في بعض. مثلا في علم الفقه تعال إلى موضوعات المسائل لتلاحظ أنه هل يمكن وجود جامع بين موضوعات المسائل؟ تعال نحن مثلا في علم الفقه ماذا نقول مسائل اللي موجودة المسائل الموجودة الدم نجس هاي مثلا هنا الموضوع ما هو الدم وهو من مقولة الجوهر وهو من مقولة الجوهر الدم نجس المني نجس البول نجس من مقولة الجوهر هنا الموضوع. وهناك مسألة ثانية في علم الفقه ماذا تقول الركوع واجب السجود واجب والركوع والسجود ماذا جوهر او عرض عرض ليس ماذا عرض الحال بمحال بالانسان الراس ومن اي مقوله من مقوله العرض يعني العرض الى ماذا تطع مقوله هو من مقوله ماذا الوضع مقوله الوضع شنو معنى هي النسبه التي تحصل بين الاجزاء يعني الان اذا انسان جاهز النسبة بين أجزاءنا بشكل معين. لما يقف النسبة بين الأجزاء تتغير. لما ينام النسبة بين الأجزاء تتغير. هذه النسبة اللي تحصل بين أجزاء الشيء يقال لها ماذا وضع أو مقولة ماذا الوضع. إذا على هذا الأساس الركوع والسجود عرض من مقولة ماذا الوضع. واحيانا يكون الموضوع ماذا من مقوله ثالثه مثل نقول القراءه والصلاه القراءة عرب من العرب لا دوبة لا توجد بنا بس. ولكن ليست من مقولة ماذا على الوقت يعني ليست فيها نفس بين الأشياء إنما هي كيف كيف من الكيفية هي من مقولة ماذا الكيف المسموح من مقولة الكيف المسموح فإذا كان الموضوع مرة من مقولة الجوف مرة من مقولة ماذا الوقت عرب الوقت مرة من مقولة ماذا العرب كيف كيف يمكن لا يمكن تحقق الجامع فيما بين هذه المقولات لأن هذه المقولات أجناس عالية يسموها أجناس عالية يعني شنو يعني لا يوجد ما يشملها ويجمع بينها ليكون ذلك الذي يجمع بينها ليكون ماذا جنسا لها كان لها جنس هذا معناه على انه ماذا يوجد ما يشملها ما يعمها مع ان هذه المقولات هي الاجناس العالية عالية يعني لا يوجد ما هو اعلى من هذا جوهر وبين معنى الحرى كالوضع وكالكيف ويتبخ لك ذلك أكثر ويتبخ لك ذلك أكثر لو التفت إلى أنه أحيانا الموضوعات المثال يكون وزيد وأحيانا يكون حق مثلا نقول وجود الركوع في الصلاوات هذا الموضوع هنا ماذا وجود لكن احيانا موضوعات المسائل فيكم عدم مثلا تقول تقول على عدم الاكل في الصلاه عدم الاكل في الصوم عدم ما ادري شنو الاستماع في الصوم وعدم ما ادري شنو الخشوع والجدال في الحج عدم عدم عدم كل الأمور عدمية إذن الموضوع مرة يكون وجودي مرة يكون عدم فلو كان لعلم الفقه موضوع وهذا الموضوع هو الجامع الذي يجمع بين موضوعات المسائل يلزم بين الوجود والعدم يوجد ماذا ما يجمعهما هذا واضح البطلان وهذا واضح البطلان والسيف العراقي أخذ بذلك أمثلة أكثر وإن كان السيد الكوفي دائما اقتصر على هذا لكن السيف العراقي يذكر أمثلة مثل قال في علم الأصول في علم الأصول الموضوعات شنو هي موضوعات المسائل الإمارة حجة الأصول العملية حجة مع أن الإمارات محفوظ فيها حيثية هل تكف عن الواقع هي تكف والأصول بينما الأصول محفوظ فيها حيثية السترة أصبع عبر هو السترة على الواقع وواضح أنه لا يوجد جامع بين السترة والإراءة بين الإراءة واللا إراءة إراءة عن الواقع واللا او مثلا هكذا مثل في علم المنطق الموضوع شنو هو موضوعات المسائل التطور والتطبيق مع انه لا جامع بين التطور والتطبيق جامع حقيقي تحديد بين التطور والتطبيق مع الحدود تحديد لان التطبيق محفوظ بشرط شيء بشرط حكم بشرط شيء ولا بعد ما أضرب عن شيء ولا بشوط أحصل عن كل أحصل إيه المقدار ماذا أفتح فالخلاصة خلاصة الإيراد الرابع خلاصة الإيراد الرابع عن هكذا يقال على أنه يستحيل في بعض العلم ولم يقولوا في كل العلم في بعض العلوم يستحيل ماذا؟ وجود جامع. لماذا؟ مثل علم الفقه، لأن علم الفقه بعض موضوعات مسائله أمر وجود، بعض موضوعات مسائله أمر عدم، وواضح لا يوجد جامع بين الوجود والعدم، أو بعض مسائله من قبيل مقولة الجو، وبعض مسائله من قبيل مقولة الحرف، وواضح لا يوجد جامع بين الجوهر وبين الحرف. وهكذا في علم الأصول، بعض مسائله ماذا؟ إمارات محفوظ في حيثية القراء، بعض مسائل الأصول محفوظ في حيثية السكة واللا إراء، ومن الواضح لا جامع بين الإراء واللا إراء. هذا إشكال ظريف، هذا إيراد ظريف لطيف، ولكن يرد عليه. أنه لو حددنا الموضوع بشكل معروف بين الأصوليين والمناطق فكان لهذا الإيراد وجاء، حيث أن التحديد المعروف للموضوع ما هو كما قلنا؟ هو عبارة عن الجامع الذي يجمع والكلي الذي يجمع بيننا بين موضوعات المسائل. بناء على هذا التحديد بل يرد إرادة أن بعض موضوعات المسائل وجود بعضها ولا جامع بين الوجود، لكن لما لا نقدم تحديدا جديدا لموضوع العلم؟ لماذا لا نقدم موضوعا تحديدا جديدا؟ وهذا الذي اشرت له فيما سبق في التحديد الثالث، هذا التحديد الثالث موضوع، لكن لما لا نقدم تحديدا جديدا لموضوع العلم لعله يقبله كل عاقل يقبله؟ هذا التحديد الجديد الموضوع هكذا، لأن موضوع العلم هو المرصد للغرض من العلم. فمثلا علم النحو ما هو الغرض منه؟ او علم الفقه، خلينا في اول علم الفقه بعدين نمثل بعلم النحو. علم الفقه ما هو اللي يسمونه الغرض؟ الغرض معرفة الحكم غرفة العزيز، وهذا الغرض، هذا هو حينئذ المقصود. مسائل علم الفقه كلها تحوم حوله وتدور حوله معرفة مصادر الحكم. مثلا الصلاة واجبة المسجد حد ذاته، أن الحكم الشرعي للصلاة هو شنو؟ هو مثلا السرقة حرام، تحدد لنا ماذا؟ حكم الشرعي، لأن مصداق الحكم الشرعي، مصداق الحكم الشرعي في باب السرقة ما هو مصداق؟ مصداق الحكم الشرعي هو الدم نجيس، هذا المسألة تحدد لنا مصداق الحكم الشرعي في باب الشرع، وأنه ماذا؟ وهكذا كل مسألة أساسا الآن في رياض الفقه الموجودة، كل مسألة هي ماذا؟ تحدد ماذا؟ الحكم الشرعي، مصداق الحكم الشرعي تريد أن إذا نصير الحكم الشرعي هو الموضوع ماذا؟ هذا ما صار الشارع لنا. هذا إذا يقول على أنه ليس حكم شرعي فإذا هذه كل مسألة يستمر على الإباحة الاعتبارية إذا هي من المصالح الشرعية. صارت هذه. إذا حكم هذه وليس الحكم. إذا مو حكم يعني ما يحكم بلا شيء. ما تقول مال. مال كيف يعني؟ تقول ليس حكم هذا بعد لا شيء بعد. إذا قلنا بأنها ليست حكما بري. نحن ليس حكم تدرون عن شيء يعني هكذا. الماء ليس واجب. ليس حرام. ليس مستحب. ليس مكروه. ما تقول هيك. هذا ليس حكم يعني هيك بعد راح يصير معنا. يعني انتفاء تلك الاحكام. وهذا نحو من تحديد الحكم الشرعي بهذا الشكل. بنفس ماذا؟ بالتالي حددنا الحكم ماذا؟ هذا نحو محمد من التحديد للحكم الشرعي. فالخلاصه كل مساله من مسائل علم الفقه نجدها على انها تحوم حول تحديد ماذا؟ الحكم الشرعي. الذي هو الحكم الشرعي ماذا كان؟ ماذا كان؟ كان مورد للغرض، محل الغرض، مركز الغرض. يعني الغرض ما هو كان معرفة الحكم الشرعي. مركز هذا الغرض هو الحكم الشرعي. هو الموضوع يا أخي. وفي المناسبة الشيخ لطيف، فرسي لطيف بعد فرسي لطيف هذا لا بأس. احنا اول ما قرينا درس من ذاك الزمان ما ادري قبل الشيخ الى الان نسمع على انه موضوع علم الفقه شنو هو؟ فعل المكلف. حتى ان السيد بحر العلوم في درسه النجفيه يقول على انه وموضوعه افعال المكلفين. هذا فلسطين هو فعل، مع انه هذا من لابد ان يعد من العجائب والغرائب. هذا شنو موضوع علم الفقه هو علم فإنه كثير من مسائل علم الفقه موضوعها ليس ماذا فعل المكلف، بل الصلاة واجبة الموضوع هو الصلاة، الصلاة فعل المكلف، الصوم واجب بل الصوم ماذا فعل المكلف، شرب الماء ماذا مباح بل هذا فعل المكلف، لكن حجمنا به، حجمنا به، إمامك محجمه فعل ماذا للمكلف؟ بنت. او مثلا البنت ترث النصف ان لم يكن معها ان لم يكن هنا. الاخت مثلا ترث الولد له المال اذا كان من كلمة ما نكون مربوع صحيح من كلمة ليس الموضوع ما نزيد حتى إذا توابوا فقط احنا بالتالي احنا نريد ماذا؟ نقول موضوع فعل ماذا المكلف، لأنه هو الجامع بين موضوعات المسائل. أنا أقول على أنه كثير من المسائل التي هي موجودة وموضوع ليس فعل من أفعال المكلف، موضوع عين من الأحيان وليس ماذا فعل من الأحيان. نقول موضوع هذا حتى المناظر على الذات. فبالتالي على ما بينت أنا من هذا التحديد الجديد الموضوع الصحيح هو الحكم الشرعي. فإذا كنا سابقا سامعين كل الموضوع هو فعل المكلف، من الآن فلنسمع هذا الشيء الجديد على أن الموضوع ماذا هو حكم الشرعي. مثلا في علم النحو، يعني عندك مثال ثاني في علم النحو، احنا كنا نبحث في علم النحو الغرض أول نعرف الغرض ماذا في علم النحو، معرفة الحكم الإعرابي والبناء. يحصل لذلك كون الإنسان على الحكم، الغرض معرفة الحكم الإعرابي والبنائي. فيصير الحكم الإعرابي والبنائي هو مركز الغرض، هو الموضوع الحكم الإعرابي والبنائي لا الكلمة والكلام. من أول سنة سامحين الموضوع كلمة والكلام لا، وراح يصير على ضوء هذا التحديد الجديد الموضوع هو ماذا؟ الحكم الإعرابي والبناء، فإنه كل مسألة نحوية تجدية كل هذه يتقن حول الحكم الإعرابي والبناء. تريد أن تحدد الحكم الإعرابي والبناء الفاعل مرفوع المفعول به كل ذي ماذا المتاعب النحوية إذا قلنا ولا تحدد ماذا حكم إعرابي أو حكم ماذا بناء. إذا الحكم الإعرابي والبناء يصير ماذا هو الفاعل، وهناك أمثلة أخرى وللكلام ثم إن شاء الله تأتي الآية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.